يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم الذي تقدمه جمعية هداة الخيرية لتعليم العلوم الشرعية. نحن وإياكم في التعليق على كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعلق عليه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ. الله يحييكم ويبارك فيكم وينفع بهذه الجهود، ينفع بها البلاد والعباد ويجعلها خاصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، يرزقنا وإخواننا العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لنا رضوان الله عز وجل به علينا. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فإنما سواها طريقان خبيثتان. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربما هذا هو المجلس الأخير في تذاكر وتدارس هذا الكتاب النفيس الجدير بالعناية والاهتمام والحرص من لدن أهل العلم وطلابه. يقول الشيخ فيه رحمه الله: واعلم أن هذه السبيل، وهي مسألة الموانع من لحوق الوعيد والذم للعلماء الذين قد تقع منهم مخالفة لما جاء في الأحاديث والأدلة، مما يبين هذه السبيل الراشدة أن ما سوى هذه السبيل ترجع إلى طريقين خبيثين مذمومين، إما أنهما مذمومان بأنفسهما أو أنهما يسببان الذم لمن يسلك هذا الطريق إلى أن يقع فيما هو شر من أصل وقوعه في هذه الطريق المذمومة. ولهذا مما يعظم الحق ويجليه معرفة ضده من الباطل، فإن معرفة الباطل تجعل الحق ناصعا مقصودا مرجوا لذاته. وفي هذا قول الأول: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا من توفيق الله له، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقول الشيخ إن هذه السبيل التي يجب سلوكها، يتعين على أهل العلم ومتأدبيه أن يسلكوها فيما ترفع فيه الملامة والحرج والنقد والذم للعلماء، أن ما سواها طريقان خبيثان ومسلكان رديان يرديان بمن سلك هذا المسلك، بمن سلك هذين الطريقين. نعم. قال رحمه الله: أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار، وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. المسلك الأول الخبيث، الطريق الأول الفاسد، الذي يتعين على من لم يعذر العلماء ويعتبر بشروط لحوق الوعيد بهم أنه يفضي به إلى أن يقول بلحوق الوعيد والتأثيم والزجر والتهديد لكل عالم وقع فيما يظنه هذا الحاكم عليهم أنهم خالفوا فيه الأحاديث. ومن ذلك الوعيد: وعيد بالنار أو الخلود فيها، أو استتباع لوازمه بتكفير هذا العالم. يقول الشيخ: وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب، وأقبح من قول المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا صاحب الذنب خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، بل بقي في الدنيا في منزلة بينهما، فإذا مات على ذلك صار حكمه حكم أهل الذنوب في الخلود في النار. ووجه أن هذا القول أقبح أنه بهذا سيكفر عامة العلماء، الخوارج كفروا بمجرد الذنب، هذا سيكفر العالم بهذه الشبهة، وهذا أقبح وأشنع، لأن الولوغ في الشهوة ليس كالوقوع في الشبهة، وفيه الجرأة على الله والجرأة على رسوله والجرأة على دينه، وفيه إساءة الظن بالعلماء أيما إساءة. يقول الشيخ في مجمل هذا أن فساد هذا القول معلوم بالضرورة، أي العلم بفساده علم ضروري، وأدلته معلومة في غير هذا الموضع، اكتفى بالإشارة إلى مجملها أن هذا سوء ظن بالله وبدينه وإساءة ظن برسوله صلى الله عليه وسلم، وقدح لعلماء المسلمين بدءا من الصحابة ثم من بعدها من التابعين وتابع التابعين إلى علماء الإسلام الكبار، ولا يبقى بعد ذلك دين، وهذا يقرب من مذهب الروافض تجاه الصحابة ومن رضي بالصحابة صلى الله العفو والعافية. هذا المسلك الأول الخبيث. نعم. قال رحمه الله: الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. نعم. المسلك الثاني الخبيث والطريق الردي أنك تترك العمل بالأحاديث التي فيها الوعيد لمن خالفها أو لم يحققها أو لم يعمل بها، هذا الترك يجر إلى الضلال والإضلال واللحوق بأهل الكتابين، فإن أهل الكتابين ظلوا في رهبانهم وفي أحبارهم فصححوا كل ما جاء عنه وردوا كلام الله وكلام رسله، فعد الله ذلك اتخاذا لهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولهذا جاء في الحديث عند الترمذي وغيره لما قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال: يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. قال: يا عدي، قلت: لبيك. قال: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. فكان هذا أن جعلوا لهؤلاء الرهبان ولهؤلاء الأحبار مقام التشريع بلسان الحال وإن لم يصرحوا به بلسان المقال، وهذا يفضي إلى طاعة العلماء والأمراء ومن دونهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله. والشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترجم عليها بابا في كتاب التوحيد، قال: باب من أطاع العلماء في تحريم ما حل الله ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، باب ما جاء في طاعة العلماء والأمراء. وهذا يفضي إلى شرك الطاعة، وهو أحد أنواع الشرك الأربعة التي تدور عليها أصول الشرك، فإن أصول الشرك تدور على أربعة أصول: شرك الدعوة، شرك النية والإرادة والمقصد، شرك الذبح، وشرك الطاعة. قال رحمه الله: ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح فعل العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما قبح العاقبة فأن يجعل العالم معصوما، يجعل العالم معصوما عن الخطأ والزلل، فيقدم قوله وفعله وحاله على وحي الله كتابا وسنة. وسوء التأويل هو في سوء الظن بالأدلة وجعل العلماء هم الحاكمين عليها. والقاعدة المضطردة عند أهل السنة بل عند عامة العقلاء من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. ولهذا ليس عندنا أهل الإسلام مرتبة مقدسة للعلماء إلا لسيد العلماء عليه الصلاة والسلام، أما من دونه فبشر يخفى عليهم ما لا يخفى على غيرهم، يجتهدون يصيبون مرة ويخطئون مرة. إذا كان هذا يقع في الصحابة رضي الله عنهم فكيف بمن جاء بعدهم؟ وكم يمرنا من مواضع خالف فيها بعض الصحابة الأحاديث فيعتذر لهم العلماء، وما أكثر ما كنا نسمع شيخنا الشيخ محمد الشيخ بن باز رحمه الله في أشياء خفيت على عائشة وعلى ابن عباس وعلى ابن عمر وعلى أبي هريرة، يقول ما هم معصومين، قد يخفى عليهم الدليل، تخفى عليهم السنة، لكن لا تخفى السنة على مجموعه. وهذا مسلك مهم إذا أنزل فيه طالب العلم العالم مهما بلغ في علمه دون مرتبة النبوة بهذا المنزل عذره في خطئه ولم يوافقه عليه ولم يسئ به الظن كما يفعله الخوارج في الذنوب والخوارج على العلماء، وهم أولئك المندفعون المتسرعون في تبديعهم أو تكفيرهم أو تضليلهم بغير هدى وبغير تبصر وبغير تعقل. نعم. قال رحمه الله: ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول به بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. إما أن يكون هذا المحذور مثل الذي قبله أو يكون أعظم منه، إما بالقدح في الدين أو بالقدح في نقلته، إما باتهام الله أن ديننا لم يكمل وأنه خفي منه ما خفي، أو اتهام العلماء بالتلبيس، وهذا كلاهما أمر من الآخر. ولهذا هذا من ثمار هذا المسلك الردي، من ثمار هذا المسلك الردي. وإلا لو سلك المسلك الراشد مسلك أهل الإيمان بأن لا يوافق المخطئ على خطئه مهما كان ومهما على قدره، ولا ينزل عن رتبة الإمامة ورتبة العلم، بل يحفظ له مكانته وسابقته، فبهذا يسلم في عقيدته ثم يسلم في منهاجه وطريقته ثم يسلم في قلبه. وهذا ما قرره أئمة الإسلام الكبار من أئمة المذاهب المتبوعة الأربعة التي الدين في مجموعها. فهذا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله قال: إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يقصد في فهم الدليل والاستنباط منه والاستدلال به. ومثله قول الإمام مالك بن أنس صاحب إمام دار الهجرة الأصبحي، هذا العالم الجهبذ النحرير، لما قال: كلنا راد ومرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى يمينه حجرة عائشة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل منا يعني من العلماء لأنه إمام أهل المدينة في زمنه، ومثله قول تلميذه الإمام المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لما قال: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قولي فاضربوا بقولي عرض الحال. هذا منهج عام، ومعنى اضربوا بقولي عرض الحال لأي ما هو تسبوني، تسبون الإمام الشافعي تنسفونه في اليمين أسفل، بأن قوله يبقى قولا له، لكن المقدم إلينا والعزيز علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر لخلاف الشافعي أو غيره من العلماء له في المعاذير العشرة التي سبق بدء الشيخ بها في هذا الكتاب. ومثله قول رابعهم وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة، وهو تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ مالك رحمهم الله أجمعين. عجبت لمن عرفوا الاستناد وصحته كيف يذهبون لرأي سفيان، بل قال الشافعي ونقله عنه تلميذه أحمد أنهم قالوا أجمعوا على أن من استبانت أي اتضحت وبانت وانجلت أمامه، أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان هذا الأحد، وأفضل الناس بعد رسول الله من صحابته، وفي مقدم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء هم أفضل الأمة بعد النبيين قاطب عليهم الصلاة والسلام، فلو جاء مثل ذلك لم نوافقهم فيما اجتهدوا فيه مخالفا للنص، وهذا من أندر من النادر، لكن لا ننزلهم عن رتبة الإمامة وهذه المكانة التي جعلهم الله عز وجل فيها في دين الله. ومثل ذلك في عامة الصحابة رضي الله عنهم، ومثله في التابعين، ومثله في تابع التابعين، وفي أئمة الإسلام أينما نأت ديارهم وكان المأثور عنهم. كل ما كان لك يا أيها المسلم وأنت يا طالب العلم، كل ما كان لك المسلك إلى إحسان الظن وإبقائهم على رتبة الإجلال والاحترام من غير ادعاء العصمة فيهم فأنت على الهدى وعلى السداد. فإن أخذت يمنة نسفتهم في اليم نسفة وأسأت بهم الظن وقعت في العطب العظيم، أو أخذت في المسلك الثاني وهو اعتقاد عصمتهم سواء اعتقدته أو تصورته أو دل على ذلك صنيعك في خطائهم، فعندئذ وقعت في محذور آخر، والحق بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا تلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. وهذا التنظير العظيم من شيخ الإسلام ترى يخاطب به قلوبنا ومقاصدنا ونياتنا، هذه المخاطبة هي المدار وهي المحك وهي المنطلق، فإنه إذا قام في القلب من تعظيم الله وتعظيم وحيه ومن إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق طاعته ما قدم على كلام الله وكلام رسوله أي أحد، لكن كلام الله الذي هو متحقق لا ما تتوهمه، ما تتوهمه أنت يا طالب العلم، قد تتوهم أن هذا هو مراد الله وأن هذا هو مراد رسوله فتقع عندئذ في العطب، ومع ذلك يأتي من كلام أهل العلم أيا كانوا ما قد يكون فيه نوع مخالفة، فتعرض عليه الأسباب العشر التي مر ذكرها. وإذا قام في قلبك تعظيم الوحي كتابا وسنة وتعظيم مدلوله لم تقدم عليها عادة، أو فعلك أو فعل من تعظمه ممن تتبعه من شيوخك وجماعتك وحزبك الذي تنضوي إليه، وإنما تعود بالملامة على نفسك بأنك اتبعت عاداتك وهواك وما تشتهيه، فإن أقررت بذلك وقعت في معصية. فإن عاندت وكابرت وجادلت عن هذه العادات والأهوى لتعطف الحق عليها وتجعلها دخلت في الحق الذي جاء عن الوحي، وقعتها هنا في مزلق العبودية لغير الله، فمستقل فيها ومستكثر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ ما كفر الكافرون ولا ابتدع المبتدعون ولا ضل الضالون ولا عصى العاصون إلا على صنم الهوى، فمقل ومستكثر. نعم. قال رحمه الله: والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، آمين. هذه ختام جميل لهذه الرسالة الجليلة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام بهذا النصح الذي محضنا إياه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني، بهذه التنظيرات والتمثيلات، ثم ختمها بهذا الدعاء: والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، يشمل القول قول القلب في مطلق الاعتقاد، وقول الجارحة قول اللسان، والعمل عمل القلب في النية والخوف والرجاء والخشية والتوكل إلى آخره، وعمل الجوارح، لأنه لو لم يوفق الله عبده ما اهتدى. فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولهذا التوفيق ثم الثبات من أعظم ما يدعو به المؤمن ربه جل وعلا في باب العلم وفي باب العمل. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقوله في خير وعافية، في خير يقابله في شر. فإذا وفق الإنسان للعمل وللقول المرضي من الله ووافقه خير، كان هذا أدعى لثباته واستمراره عليه. والعافية خير ما أوتيه الإنسان في الدنيا والآخرة، العفو والعافية. ومن نصحه دعا بهذا لنا ولجميع المسلمين، يشمل المسلمين في زمنه والمسلمين قبله والمسلمين بعده، فدخلنا في مجموعه. وقال آمين، يعني اللهم استجب. رحم الله شيخ الإسلام على هذا النصح، وجزاه على هذه الغيرة على العلماء وعلى دين الإسلام أحسن الجزاء وأوفره. وهذا هو الظن به وبغيره من علماء الإسلام ومجدديه ومن بذلوا أنفسهم فيه، هذا هو الظن بهم، ومع ذلك يبقون بشرا، يبقى هؤلاء العلماء بشر، ينالهم من البشر من النقص والغفلة وعدم العلم. والله جل وعلا يجازي الجميع بأحسن جزائه ونواله، ويعفو ويستر سبحانه ما كان مخالفا لهذا الصواب، إذ ربنا أكرم الأكرمين وهو عفو يحب العفو. فإذا كان يطال عفوه عبده المذنب، فكيف بالعالم الذي بذل واجتهد وشابت عارضاه في العلم تعلما أولا ثم تعليما ثانيا؟ والله إن ربي لا يترك هذا الجهد بلا ثواب، ولا الخطأ بلا عفو وستر. هذا ظننا بالله، والمؤمن مأمور بأن يحسن بالله ظنه. وختمها أيضا بحمد الله عز وجل لأنه المولي بهذه النعم، الحمد لله رب العالمين، ثم صلى وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين. وهذا شأن ومنهج أهل العلم في كتبهم ابتداء وانتهاء، بحمد الله والثناء عليه ابتداء مع الصلاة على رسوله، وختم ذلك أيضا في الانتهاء. لماذا؟ لأن الخير إنما جاءنا من قبل ربنا سبحانه، وهو الهادي له، وله المنة به وحده دون ما شريك. وكذلك جاءنا ذلك من خلال نبيه عليه الصلاة والسلام في حديثه وقوله وفعله وتقريره ووصفه الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي ما زال أهل العلم وأهل الإيمان وأهل السنة والقرآن يتلمسونه ويستتبعونه ويرحلون إليه ويجمعونه لعلهم أن يوفقوا إليه. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سبق من إخوانه من المرسلين صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم الدين. وجزى الله شيخ الإسلام خير الجزاء وسائر علماء المسلمين، وأورثنا موارثهم الصالحة وجمعنا بهم في عوالي جنانه الفردوس الأعلى صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولهم فردوسه الأعلى من الجنة، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. نعم شيخنا حفظكم الله، في ختام هذا الكتاب هل ذكرتم لنا مشكورين ملخصا سريعا لأبرز نقاط الكتاب، وكيف يستفيد طالب العلم من الكتاب؟ ترى يا شيخ محمد ما حفظت الكتاب أنا، وإنما تلمس معكم ما فيه، فأهم ما فيه وكله مهم ما ذكره رحمه الله في أوله من المسائل الثلاث الرئيسة التي بنى عليها الكتاب، ثم عشرة الأعذار أو المعاذير التي يسلكها طالب العلم فيما جاء عن هؤلاء الكبار وعن هؤلاء العلماء فيما يظنه أو فيما هو الواقع مما خالفوا فيه السنن والآثار. وما هذه الأمثلة والتفريعات والتقعيدات إلا تدور على مدار هذه الأعذار العشر، فطالب العلم ينتبه لها ويرجع إليها. وهذا الكتاب ليس بالطويل، أنا أتمنى من أهل العلم ومدرسيه وطلاب العلم وطالبيه أن يكون هذا لهم محطة بين فترة وأخرى يرجعون إليه، يعني هذا الكتاب، فيقفون عند مضامينه مع تنوع مداركهم يزدادون بالعلم والإدراك والفهم والاستيعاب، فإذا رجعوا إليه مرة بعد مرة صار عندهم استقامة لما قد يطرأ من الإعوجاج، ورد لما قد يطرأ ويحدث من الميلان، وحوزة عن الوقوع في الشذوذ، شذوذ الرأي أولا أو شذوذ البدعة وغوائلها وطرائقها ومسالكها ثانيا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، مهم جدا في يعني مسيرة طالب العلم أن يعتني بأدب العلم، ومن أدب العلم كذلك أدب الخلاف، فهل من توجيه حفظك الله في هذا الأمر لطلاب العلم؟ والله يا محب هذا سؤال جليل وعظيم لا تكفي فيها هذه الدقائق، وحسبنا أننا تذكرنا هذا الكتاب مع إخواننا في هذه المجالس، لكن العلم في هذا الزمان شانه نقص الأدب وعابه على أصحابه ضعف الأدب، ولهذا توارد العقلاء من أهل العلم على أن طلاب العلم يحتاجون إلى الأدب حاجتهم إلى العلم بل أعظم، ومن الأدب أدب الخلاف بين أهل العلم، لا خلافك أنت مع زملائك يا أيها الطالب، وخلافك مع منافسيك أو مع ما بينك وبينهم شنآن من حقد أو حسد أو بغضاء أو تنافر، فالأرواح جنود مجندة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، فإنه قد يمرك أو يمركم يا طلاب العلم في طريق الطلب وهو طويل إذا العلم أطول عبادة، يمرك المنافس والموافق والمخالف والمناوع والمناصر، وهذا مداره على حظ نفسك. هل قيامك لله أو انتصار للنفس؟ وما هذا العلم إلا يقوم ويعدل ويصحح وينقي هذا المسلك في قيامك لله عز وجل. ومن هذا الباب الخلاف، فإن المقصود به ها هنا ليس الخلاف بينك وبين نفسك أو بينك وبين أقرانك، إنما نظرتك وتعاملك ومنهجك للخلاف الواقع بين العلماء أو بين ما يأتيكم ويبلغكم من مخالفة هؤلاء الأجلة الكبار للأحاديث، فاحذر أن تسلك فيهم مسلك الخوارج فتسيء بهم الظن وتحكم عليهم بالكفر، أو مسلك المعتزلة فتخرجهم عن دائرة العلم أو عن دائرة الإسلام، لأن هذا هوى. كذلك ليس لهم رتبة التقديس، فقولهم كله معصوم وكله حق لا نقص فيه، لا هذا حق ولا ذلك حق، وإنما الحق بينهما. وكثيرا ما كنا نسمع من مشايخنا العناية بهذا الأصل في تكراره في الدروس وفي المناسبات المختلفة، لأنه قد يرد من بعض طلبة العلم اجتهادات فيها شذوذ أو فيها تطاول على الكبار وإساءة للكلام والقول فيهم، وربما حمل ذلك على ما يتعلق بسوء الظن بهم. فيؤدبنا العلماء أن اعرف قدر نفسك واعرف لهذا العالم قدره وسابقته ومنزلته، وهذا لا يعني التغاضي عن الخطأ أيا كان الخطأ ممن كان الخطأ، وإنما يعني أن تتأدب وتعرف. فهؤلاء علماء سبقت لهم السابقة بالحسنى، فاعرف قدرك واعرف قدره واعرف فرق ما بينك وبينه، وبالتالي تأدب بأدب العلماء، فادع لهم وترحم عليهم وأحسن بهم الظن وأحسن بهم القول، وأعرف لهم رفيع القدر وحسن الحال، وإن كان من ملامة وانتقاد فارجع به إلى نفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكم كنا نسمع من مشايخنا في حلق الدرس، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، والوالد الشيخ بن غديان، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، شيخنا الشيخ صالح بن علي بن قصون، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن مرشد، شيخنا الشيخ بن حميد، الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وأمثالهم ممن قضى الله عليهم بالموت وممن ما زالوا على قيد الحياة. هذا المسلك الرشيد في التعامل مع ما يأتي من أقوال العلماء. شيخنا بن باز رحمه الله كم كان يأتي خفي الأمر على فلان من الصحابة، لعله ما بلغه، لعله يبحث عن العذر اللائق به بهذا الصحابي وبهذا العالم واللائق بمن بشيخنا، لا يستطيل عليهم. وهذا المسلك وهذه التربية لا تستفاد إلا من ثني الركب عند أهل العلم. ولهذا تأمل معي، يمكن هذا يتصوره إخواني من طلاب العلم، من ثنى ركبته وأطال عند العلماء العاملين المشهود لهم بالخير وليسوا بالمعصومين، تجد ظنه واعتقاده وكلامه ولفظه في العلماء السابقين وفي أخطائهم أحسن الكلام. ومن كان إمامه كتابه وتلقيه عن أمثاله من أغمار أو متعالمين، تجده مشدارا مهذارا، منشار ومشذاب لكل من أخطأ من العلماء. والسبب التربية، التربية على الأدب. وكان مشايخنا يرددون هذين البيتين ينقلهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العلامة الجكني رحمه الله أو الجكني عن شيخه محمد حنبل الشنقيطي لما قال: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. فإن بلغت يا طالب العلم إلى زمان كثر فيه هؤلاء العالة على العلم سيء الأدب في أهله، وعجزت أن تردهم أو تصون أعراض العلماء، فالزم جادة الإعراض، كما قال جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لعلك تسلم أنت في قلبك ما تخوض فيما خاض فيه هؤلاء الموتورون في مسالكهم. هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومقاصدنا. نعم شيخنا الكريم، هل هناك علاقة لقصد العبادة والإخلاص في التعلم في جوانب الخلاف؟ أحسنت، هذا سؤال مهم، وأنا أظن هذا السؤال يكمن فيه الجواب. نعم، من تعلم عبادة يتعبد بهذا التعلم لربه سلم قلبه، وما زال يترقى في درجات السلامة وإحسان الظن بالعلماء، بل يرى لهم الفضل عليه بعد الله عز وجل في وصوله للحق والقول به والدفاع عنه. ومن ثنايا ذلك أن ما وقعوا فيه مما وقعوا من خطأ أو تأويل أو عدم عمل بموجب حديث له الأعذار التي ما زال يعتذر بها العلماء، والتي أجملها مجزيا عنا بخير الجزاء شيخ الإسلام في هذه الأسباب العشرة التي ذكرها في مقدمة رفع المنهى. المقصود من وجد للعلم لذة العبادة في العلم في تحصيله وفي طرقه وفي سبوله في سلوكه سيخف في لسانه وقبل ذلك في قلبه وقصده وجنانه مسبة وانتقاد العلماء. وهذا وإن كنا نؤكد عليه بعبارة أو بأخرى يقابله ألا تعتقد أن أحدا معصوما بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عينه. نعم الأمة معصومة في مجموعها، الصحابة معصومون في مجموعهم، والحق والعلم متفرق بينهم، ومثل ذلك في تابعيهم رحمهم الله ثم تابع التابعين وهكذا. فمن وجد في العلم لذة العبادة تجد عنده هذا المسلك الرشيد، وله أثر، وهو أن الله جل وعلا يعلم نية عبده، فإن نوى بطلبه للعلم هذا التعبد كان التوفيق حليفه في الوصول أو في ما يعتريه من نقص يقع من بعض أهل العلم أو خطأ أو خلل، لأن قصده وقلبه منشرح بأن يتعبد لله بهذا العلم. والمؤمنون أولياء بعضهم لبعض، إنما المؤمنون أولياء، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مقتضى الولاية، بل مقتضى الولاية، مقتضى الولاية والأخوة هو هذا إحسان الظن، وأن تتهم نفسك، لأن باتهامك نفسك اتهامك نفسك يسلم غيرك من اتهامك من أهل العلم. وإذا سلطت الانتقاد والاعتراض والسب وسوء الظن على غيرك فأنت تزكي نفسك وأنت لا تشعر، وتفسد عليك هذه العبادة، يفسدها عليك الشيطان بهذه الأهواء والظنون والمقاصد الخبيثة. اللهم استعان. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، كل ما ذكرته مفيد، ونريد يعني وصية في ختام هذا البرنامج لطلبة العلم في موضوع هذا الكتاب وما يحتف به. والله ودي أجعلها في غير هذا الكتاب بل في مقصوده. طلاب العلم الآن ليسوا بالقلة والحمد لله، وما زال ينبعث فيهم بواعث لهذا العلم، لأن العلم دين، والله حافظ دينه بنا إن كنا أهلا وكفأا أو بمن هم خير منا وأمثل. ومع ذلك يحتاج طلاب العلم إلى المسلك الراشد، سيما مع طول البعد، مع طول العهد عن الصدر الأول، فهذا تتوالى فيه أنواع الفتن والصوارف ومداخل الشيطان من شياطين الإنس والجن. وإني في هذا الصدد أوصي طلاب العلم بثني الركب عند العلماء، لا يكتفوا بهذه الوسائل أيا كانت، بل هي يجعل هذه الوسائل كتبا وتسجيلات ومواقع ووسائط وغيرها مما سيأتي، يجعلونها مكملات للجمارة للأصل، وهو ثني ركبته على العالم وصبره على التعلم. فإنه إذا ثنى ركبته عند عالم موثوق من علماء السنة وصبر حتى لو لم يحصل في مجلسه مع شيخه في المجلس الأول والثاني والثالث فائدة ترجى، لكن يبقى هذا الصبر بإذن الله سياج يجعله يستمر في العبادة ويعرف لهذا العلم لذته ولأهله قدرهم وللناس مآلهم. ثم إنه إذا قل الأخذ عن العلماء واشتأت النتيجة أن يموت العلماء ومعهم علمهم، ثم إلى من يرتفع الناس في العلم، في الإفتاء، في القضاء، في التعليم، إلى جهال مثله، وبهذا تحصل سنة الله الشرعية بفساد الزمان بفساد أهله، ويفشو الجهل ويرفع العلم. في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء، والعلماء ما يروحون جميع، هذا بعد هذا بعد هذا، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا، لا بد لهم من رؤساء في العلم، في الفتوى، في الحكم والقضاء، في الإرشاد، في الدعوة، اتخذوا رؤوسا جهالا. وش النتيجة؟ فضلوا أي هؤلاء المتخذين، وأضلوا أي من اتخذوهم رؤوسا، ويقع عندئذ سنة الله الشرعية بفساد العالم الذي به ينقضي هذا العالم وتقوم الساعة. وأنتم يا أخواني يا طلاب العلم، ليكن منهجك العملي ثني الركب عند العلماء، فإن لم يكن في بلدك فارحل إليهم، إما تيسر استعن بالوسائل المعينة بربطك بهم حتى تحصل ما يكون به بإذن الله مناعة لك وصيانة لك عن الانحراف بأنواع انحراف الهوى وانحراف الشهوة، والله أعلم. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هل من مواقف تبين طريقة تعامل العلماء مع الخلاف، شيء عاصرتموه أو حضرتموه؟ من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والذي كان يربينا ربي، يعني كأني أتصور أن بينه جيراه هي صيانة الطلبة من الوقوع في هذه المزالق. من ذلك ما يقرره، وتعرفون الطلاب يحصل عندهم اجتهادات ويحصل عندهم منافسات، مما كان يضبط به هذا الاندفاع العلمي ولا العاطفي والمنافسي أن لا يقول طالب العلم بقول لم يسبقه إليه عالم. لا تقل في مسألة بقول لم يسبقك إليه عالم. وقد حججت معه أكثر من 4 حجات، كنت أسأله قبل أن أقدم عليه، لما نجي إلا قريب الحج يوم 6 أو يوم 7، واشترى حسن الله إليك نحضر معنا من الكتب. كثيرا ما كان يقول أعطنا النسخة اللي فيها الإنصاف وفيها المقنع والشرح الكبير، لماذا؟ يراجع فيه مع ما بلغه رحمه الله في العلم، ومع انضباط مسائل ركن الحج، لكن تأتي أشياء يحتاج فيها إلى أن يستبصر، راجع المسألة هذه، يقرأ فيها ما اختاره السلف، من قال بهذا القول من أهل العلم السابقين، وهو من هو في العلم. وهذا المنهج، منهج الدرس والمراجعة، درج عليه علماؤنا والحمد لله. حجينا أكثر من مرة مع شيخنا الشيخ بن باز، عنده هالمسلك هذا. تأتي أسئلة نراجعها إن شاء الله، نبحثها مع الإخوان، حط عليها إشارة، نتأملها، ويطلب من الإخوان أن يبحثوا ويحضروا الموضوع ويراجعون فيه. سماحة المفتي الآن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد، هذا شأنهم في الحج وفي غيره. المقصود أن علماءنا ربوا على هذا المسلك، وربونا نحن طلابهم على هذا المنهج. وهذا كما أقوله وأكرره لا يتأتى إلا بثني الركب والصبر، وإلا لا يذوق لهذا الأمر لذته، ولا يسلك لهذه المسالك الدقيقة مسلكها الراشد رحمهم الله وجزاهم خيرا. وأعقب على المسلمين خيرا خليفة، وخير خلافة، وخير من يقوم بهذا الأمر من أهل العلم، والله المستعان. نعم شيخنا الكريم، هل لهذا الكتاب من شروح يرجع عليها الطالب يستفيد منها؟ أنا ودي أني أكد ما ذكرته لك، ليس كل مختصر أو رسالة أو شرح شرح به أحد من العلم من شيخ الإسلام في مثل هذه الكتب، أو ابن القيم أو ابن رجب أو من قبلهم أو من بعدهم، يحتاج إلى شرح. فإن شروح هذه الرسائل تؤدي إلى التشعيبات والتفريعات وإشغال الناس عن أصلها، إنما هو تعليق وقراءة ومذاكرة وتلمس لهذا الفهم. ولهذا الكتب التي كانت تشرح هي المتون الممتنة، هذا له أكثر من تعليق. أذكر رفع الملام قرأناه على شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وعلى الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ أنا ما حضرته عند الشيخ بن باز، على الوالد كنت أقرأ عليه، قرأت عليه من هذا الكتاب جملا كثيرة. وكان المشايخ منبهرين من هذه الإحاطة عند الشيخ الإسلام. نعم في مواضع قد تستغلق وتحتاج إلى فك وحل، لكن لطالب العلم معها إن لم يتيسر له الوقوف على تلطيفات وتقريرات للعلماء وتنبيهات عليها أن يكررها. كلما أمكنك في هذه المواضع أن تعلم نفسك بنفسك ويكون دور العالم مرشدا لك، فهذا هو نواة أن تكون بإذن الله من أهل العلم. فإذا استغلق ما من شرط أنك تحيط بكل شيء، لا يزال يأتي من كلام أهل العلم ما يستغلق، فإما ترجئه، إما تباحث به غيرك، إما تناقشه مع شيخك، حتى يتسع المدرك والفهم ويتضح هذا الأمر المستغلق. وأظن أن مثل هذا الكتاب لا يخلو من كلام العلماء عليه، لكن لا أوصي طالب العلم بكثرة جمع الشروح والتعليقات على كتاب واحد، هذا يورثه في الغالب التشتت وربما الاضطراب وربما سوء الفهم، وكل هذه الثلاثة عطب في باب العلم ومنهاجه. نعم أحسن الله عليكم. في ختام هذه الحلقات نشكركم شيخنا على ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمكم وأن يثيبكم أحسن الثواب، إنه جواد كريم. الله يجزاكم خير، أعنتونا على خير ودللتمونا وإخواننا إلى خير، فالله يجعلنا وإياكم من أهل الخير وأهل العفو والعافية، ويسلك بنا وبكم وبإخواننا مسالك عباده الصالحين، فيورثنا منازله العلى من الجنة ورضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وبوجهه الكريم وبأسمائه الحسن وصفاته العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،